الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أفلح من صلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. هذه الفقرة ما ورد في زيارة عاشوراء، وكنا وإياكم في رحاب شرح وتفسير وبيان زيارة عاشوراء من حيث المفردات أولا على نحو الإجمال، ثم بعد ذلك ما وراء المفردات من المعالم والمعارف والمطالب والعلوم، وذلك بمقدار ما نحمل بكفنا المتواضع من بحار العلم والمعرفة. فما نقوله ليس كل العلم، إنما هو بضاعة مزجاة، إنما هو من كف نغرف به من بحار أنوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ومن بحار معاني زيارة عاشوراء. كما أنه لا يمكن لأمثالنا أن نصل إلى كنه وحقيقة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كذلك ما ورد في زياراتهم وفي بيان شخصيتهم ومقاماتهم ومنازلهم الرفيعة والعلية في الأحاديث الشريفة، فما نأخذه إنما هو بمقدار عقولنا باعتبار سعة وجودنا، سعة الوجودية باعتبار القلوب. القلوب أوعية خيرها أوعاها، فوعاء وعاء إشقيت بمقدار الوعاء. إنما أحمل علم، علم الله، علم أهل البيت، علم الرسول، وعلم مقاماتهم ومعرفتهم، وعلم مقاماتهم ومعرفتهم. فهذه الفقرة فقرة مهمة جدا، إنما تخبر عن حقيقة وواقع، وتخبر عما يضمره الإنسان. فما يضمره الإنسان من معتقد يظهر على لسانه، كما ورد هذا المعنى عن أمير المؤمنين، وكذلك في علم النفس الحديث، أن الإنسان إذا أضمر شيئا فإنه يظهر في الضمير اللاشعوري يعبر عنه، أو العقل الباطني. في العقل الباطني أو الضمير اللاشعوري إذا أضمر شيئا فإنه يظهر على فلتات لسانه، يظهر على صفحات وجهه. كلما يضمره الإنسان يظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه. والعقيدة بما أنها في القلب، باعتبار العقيدة هو عبارة عن عقد العلم بالقلب ويسمى بالإيمان، العلم هو عبارة عن عقد الموضوع بالمحمول والمحمول بالموضوع. فإذا قلت الله موجود هذا علم، موضوع محمول، الله موضوع، موجود محمول. إذا هذا نقلت إلى قلبي وعقدته بقلبي سميت بالعقيدة. فما يكون في القلب من عقائد من آراء من أفكار يظهر على فلتات اللسان، وتارة يظهر بوعي، يعني في الضمير الواعي، في العقل الواعي، في العقل الظاهري أيضا، ما يضمره الإنسان يظهره. فالزائر الحسيني عندما يصل في عروج زيارته إلى الوحدوية الحسينية في مصيبته، يعني يتحد في مصيبة الإمام الحسين ويرى مصيبة الحسين هي مصيبته، ويسأل من الله سبحانه وتعالى أنه يفيض عليه ويعطيه أفضل وأجمل وأكمل وأتم ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام في جميع السماوات والأرض. بعد ذلك يذكر هذه المصيبة، أن هذه المصيبة معالمها، مظاهرها، عوالمها. ما هي المصيبة؟ المصيبة التي أنا الآن في مقامي هذا، في مقامي هذا الذي تنزل علي الصلوات الإلهية والرحمة الإلهية والمغفرة، اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. بعد هذا الزائر الحسيني الذي يكون في روعة في ضميره في وجوده من تفاعله من وحدويته مع مصيبة سيد الشهداء، حينئذ يظهر على لسانه فيتذكر المصيبة، يتذكر يوم الطف مرة أخرى، يتذكر ما جرى في كربلاء، وأنه في مقام هذا التذكر حديثه مع ربه. الحديث هنا ليس مع الناس إنما مع الله، وكأنما كما ذكرت بالأمس يبدو لي والله العالم على أنه الزائر في هذه الحالة لما يقول اللهم إن هذا يوم، اللهم يعني يا الله، يعني حديث مع الله، نداء مع الله، اللهم إن هذا يوم تبركت، الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك بلا شك، الله يعلم بأنه هذا يوم تبركت. أنا عندما أقول لربي اللهم إن هذا يوم تبركت، إنما أقول لكي أعلن عن معتقداتي أنه بني أمية اللعين ابن اللعين آكلة الأكباد وابن آكلة الأكباد، هذه الشجرة الملعونة في القرآن، هذه قتلوا أهل البيت، قتلوا الإمام الحسين أصحابه أهل بيته، سبوا عيالات بني هاشم عقائل الطالبين، سبوهم، فعلوا ما فعلوا، إضافة إلى ذلك حرفوا الدين عن مواضعه، حرفوا الكلمة عن مواضعها، إضافة على ذلك هذا اليوم الذي يكون فيه قتل سيد الشهداء أبكت السماء والأرض مصيبته، وإذا به بدسائسهم بمؤامرتهم بمكرهم بخدعهم ببدعهم الضالة والمضلة حرفوا هذا اليوم، هذا اليوم الذي هو يوم مصيبة عظمى، حرفوا إلى يوم عيد، مصيبة عظمى واقعا. يعني أنا أشعر أنه هذه المصيبة أعظم كأنما من المصيبة الأولى، أنه يوم قتل سيد الشهداء إضافة على قتله يجعلون يومه يوم عيد، يوم عيد للمسلمين. شوف الطغمة الحاكمة أنذاك كيف كانت متسلطة على الأجواء وعلى الوضع، كيف كانت متسلطة حكومة ودولة بالقوة والسيف والإرهاب والعنف، كيف كانت متسلطة بحيث هذا اليوم الذي قتل فيه سيد الشهداء جعلوه يوم انتصار، يوم نكسة، أمة الإسلام تقتل ابن وبنت نبيها هي يوم نكسة مو يوم انتصار. ولكن من خلال الوعاظ وعاظ السلاطين، من خلال علماء البلاط الحاكم، من خلال المحدثين الكذابين الذين أخبر عنهم الرسول الأعظم أنه سيكثر من بعد الكذابين، من خلال هؤلاء، ومن خلال الأموال الطائلة، ومن خلال أموال معاوية الطائلة آل أمية، حرفوا الكلم عن مواضعها. هذا اليوم يوم الانتكاس، يوم الحزن، يوم المصيبة، جعلوه يوم فرح وسرور، يوم عيد من أعياد الإسلامية. عجيب، واقعا هذه مصيبة عظمى. والأعظم أنه إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا لا زال هناك من عن قريب بالأمس، فضائياتهم تقول على أنه يوم عاشوراء يوم فرح، والشيعة ناس يحبون المآتم والحزن، ناس معقدين خلاف لكل المسلمين، فإحنا لازم نبدل هذا اليوم الحزن وهاي العقدة النفسية اللي موجودة عند الشيعة نبدلها إلى فرحة المسلمين. لماذا؟ لأنه يوم انتصر فيه نوح، انتصر فيه موسى كليم الله، انتصرت بني إسرائيل على فرعون، فهذا يوم انتصار عند الأنبياء، والنصر عند الأنبياء هو نصر عندنا عند نبينا أيضا، حرفوا الكلمة عن مواضعه. لذا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يركزون للمسلمين للبشرية جمعاء ولمواليهم وشيعتهم أنه الله الله بهذا اليوم، يوم حزن، يوم مصيبة، أعظم مصيبة هي مصيبة فقدنا لرسول الله بلا شك. واحدة من الشبهات الوهابية المعاصرة يقولون على أنه الشيعة يقيمون هذه المآتم الحسينية بهذه الضخامة، لطم وبكاء وعزاء وشهرين صفر ومحرم، كل هذا لماذا؟ قتل سيد الشهداء، تقدير الله، إن شاء الله أن يقتل، مو تقولون إن شاء الله أن يراه قتيلا، وإن شاء الله مشيئة الله، ثاني هو بالجنة مرتاح، أنت ليش تعبون نفسكم هاللطم؟ هذه شبهات واهية لم يكن من ورائها عقيدة، إنما من وراء الجهل، يجهلون الموضوع، يجهل الحقيقة. صحيح أعظم مصيبة في زيارة الرسول أعظم في يوم السبت، أعظم مصيبة علينا كمسلمين هي مصيبة فقد رسول الله، لأنه فقدنا بفقده الوحي. لكن هو رسول الله قال لا يوم كيومك يا أبو عبد الله، أهل البيت قالوا، لأنه أنا من حسين وحسين مني، فمصيبة الحسين مصيبة رسول الله. لذا ركزوا أنه إذا كنت يا ابن شبيب إن كنت باكيا فبكي على سيد الشهداء، إن كنت تريد أن تتأسى بمصيبة صحيح تأسى بمصيبة رسول الله كما ورد، ولكن الرسول يدري على أنه الإسلام سيبقى بدم الحسين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. لذا ركز على الإمام الحسين وحقق الإمام الحسين بركة للشيعة وللسنة، يعني الآن التسنن إنما هو باقي ببركة دم الحسين، لأنه الجماعة وصل الأمر بهم إلى أنه قالوا لا خبر جاء ولا وحي نزل، لعبة هاشم مسألة قبلية، بني أمية وبني هاشم اثنين ذول أولاد عام، إخوة في البداية كانوا أو أولاد عام كانوا أو كانوا غلاما على اختلاف التاريخ، على كل حال أنه كانوا اثنين بيناتهم الإخوة أو وانتقلت إلى الأولاد وأولاد العام، وبعدين انتقلت إلى بني هاشم وبني أمية، صراع قبلي ليس إلا. فلذا يزيد قال لعبة هاشم بن موقع، هاشم لعبوا لهم كم سنة، 50 سنة، ادعى واحد منهم قال أنا رسول الله، وبعدين همينة البقية هم في سبيل أنه يستغلون الموقف ويستغلون الوضع، قالوا بخلافة رسول الله وفي سقيفتهم واجتمعوا، وقصة هاي بعد راحت، بني هاشم راحوا، بني هاشم وكبار القريش راحوا، الآن دور بني أمية حكومة كسروية عربية، كسروية وإمبراطورية عربية، قومية عربية، الآن قوم عربي هو الحاكم، لذا جعلوا بني أمية الإسلام قومية عربية، الإسلام قومية عربية، والموالون غير الإسلام، ذول العجم، العجم الإيرانيين والأتراك، فذول كلهم يعتبرونهم الطبقة الثانية، مواطن ثاني من الدرجة الثانية، المواطن الأول عربي لأنه إسلام عربي، والبقية بعد بقية المسلمين ذول كلهم مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة. أي أفكار اللي موجودة عند بني أمية والتي مع الأسف لا زالت بين المسلمين بعض المسلمين. فلذا بني أمية من الظلم الذي ظلموا سيد الشهداء بعد قتله وبعد شهادته، ظلموا أهل البيت، ظلموا الإسلام المحمدي الأصيل، ظلموا الإمام الحسين، وأرادوا أن يخمدوا نوره، أرادوا أن يطفئوا نور الله المتمثل والمتبلور بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم بإعلامهم بهذه البدع، بأفواههم يعني بهذه البدع الضالة والمضلة، على أنه يوم عاشوراء يوم عيد، واستغلوا وضاع الحديث الذين يكذبون من بعد رسول الله سيكثر الكذاب، سيكثر الكذابون من بعدي. الرسول العظيم يقول عند فريقين السنة والشيعة سيكثر الكذابون من بعدي، فوضعوا الأحاديث على رسول الله وعلى لسان رسول الله. وإلى يومك هذا هاي الأحاديث الموضوعة المكذوبة، كل ذلك لتطهير الساحة، وحتى أنه نسوا المسلمين عن قضية عاشوراء، لأنه قضية خطرة وراها صارت ثورات، ثورة التوابين وثورة النفس الزكية وما شابه، كلها هي لثارات الحسين، ثورة المختار كلها كانت هي لثارات الحسين. فالجماعة قالوا إذا موجود قضية عاشوراء إنها ثورة، يعني دائما حتى الثورات العربية وحقك الآن إذا تيجي شوف لغتها، شوف لغة حسينية، من هيهات من الذلة، هاي لغة حسينية، هاي ثورة حسينية، والجماعة الآن يقول هيهات من الذلة، نريد العدل، نريد الإصلاح. والإمام الحسين قال إنما أريد الإصلاح، خرجت للإصلاح في أمة جدي. فهي نغمة حسينية، هاي دعوة حسينية، لكن الجماعة لا يدروا أن هذا من صميم الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين. فلذا بني أمية السياسيون منهم شافوا الموضع خطر جدا، والآن كل واحد يشرب ماء يقول لعنة الله على يزيد، كيف ظلم الإمام الحسين وقتله عطشانا، عندما يشرب الماء في الأسواق وصلوا للخبر أنه ترى الجماعة هكذا يلعنونك عندما يشربون الماء. فإذا قال علي بالوضاعين وضع الحديث، اجعلوا لي أحاديثا في هذا الباب. وهذا ما ورد عن أئمتنا عليه الصلاة والسلام، حقيقة ذلك أنه يزيد جمع زمرة منهم وقال عليكم بوضع الحديث في تعظيم وتكريم اليوم العاشر المحرم يوم قتل سيد الشهداء، فوضعوا الأحاديث وإلى ما شاء الله كذبا وزورا وافتراء على رسول الله. فاتخذوا هذا اليوم عيدا، عيد وطني، إلا أنه عيد وطني ما يكفي، لازم يصير عليه صبغة دينية باعتبار الحكومة حكومة دينية، فلازم يصير خلافة رسول الله، يقول أنا خليفة رسول الله، مو قضية قبلية، صحيح في باطنه قبائل عربية وقومية عربية، ولكن الآن يقول لك أنا رسول الله وخليفة رسول الله ورسول الله لجميع رحم العالمين. فلذا لازم تصير السيس الدين، فسيس الدين من ذلك اليوم اتخذوا الدين لهم سياسة، قال لك لازم أسيس الدين. من الذي يتكفل بالدين؟ علماء الدين وعاظ الدين، لذا استغل وجودهم وبالأموال الطائلة الأموية وضع الأحاديث وإلى يومنا هذا. فأئمتنا عليه الصلاة والسلام بينوا الحقيقة، علمان الأعلام بينوا الحقيقة. الآن هذا الشيخ للطابور أو ما أدري إيش على أنه يقول بأنه الشيعة يأتي بروايات من كتاب التهذيب على أنه الصوم يوم العاشر من محرم يوم بركة، يوم انتصار كلمة الله، فصومه يستحب، ويجيب لك رواية. أنا الليلة حديثي حول هذا الموضوع، لأنه مشكلتنا الجهل، مشكلتنا الناس أعداء ما جهلوا، عندما يجهل يعادي، وعندما يعادي العدو ما ينصفك، العدو لا ينصفك لأنه عدو، يريد سخطك مهما يكون، عدوك يحاول سخطك. فلذا الجهل كان سبب العداء، ونتيجة العداء التسخيط، فترى التشهير والتسخيط ضد أهل البيت وضد شيعة أهل البيت، على أنه لماذا هذه العقول المتحجرة عند الشيعة؟ أئمتهم يقولون صوموا يوم العاشر، ولكن الآخندية والمعممين والملالي مالتهم يقولون لا تصوموا، فيتركون أئمتهم ويتبعون ملاليهم. كذبا وافتراء وجهلا. أريد أوضح هذه المسألة، لا أوضحها للشيعة، الشيعة الحمد لله على بصيرة من أمرهم، بس أوضحها على الإنترنت، لأن بعض الإخوة من المستفسرين الآن يسمعني كما أخبرني البعض، وكذلك من إخواننا السنة يسمعوني، فتوضيحي لإخواننا السنة هداهم الله وهدانا وإياهم. على أنه أنا أريد أتكلم اليوم منهج علمي، بحث علمي. كل مذهب من المذاهب الإسلامية عنده فقه، والفقه مقدمته أصول، أصول الفقه. الشافعية، المالكية، الحنبلية، الحنفية عندهم فقه، فقه الشافعي، فقه الحنفي، فقه الحنبلي، وعندهم أصول، أصول الشافعي، أصول الحنفي، أصول الحنبلي، الظاهرية، الخوارج. ومن المسلمين الشيعة، الإمامية الاثنى عشرية المعروف عنهم بالجعفرية. احنا الجعفرية ايضا عندنا فقهنا اخذناه من اهل البيت، من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، من الإمام الصادق ومن الإمام الباقر ومن قبلهم أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي. نقول بالأئمة الاثنى عشر، ونقول بوجود الإمام المهدي وأنه حي وبيمنه رزق الورى وبوجود ثبات الأرض والسماء. وعدنا فقه في زمن الغيبة الكبرى. نحن في فقهنا نرجع إلى أحاديث أهل البيت، ومن يروي لنا أحاديث أهل البيت نظرا، نظرا يعني اجتهادا، فانظروا إلى رواية أحاديثنا، فارجعوا إلى رواة أحاديثنا. الحوادث التي تقع في زمن الغيبة، في زمن الغيبة الكبرى، أمرنا أنه نرجع إلى مراجعنا العظام. من كان من الأعلام من الفقهاء حافظا لدينه، صائلا لنفسه، مطيعا لمولاه، مخالفا لهواه، فعلى العوام، يعني على عامة الناس، العوام هنا عامة، حتى لو كان دكتور في بروفيسور في اختصاصه في علم، طبيب اختصاصي بروفيسور، لكن بالنسبة إلى الفقه لازم يرجع للفقه، كما أنا في مرضي أرجع للطبيب، الطبيب في فقه يرجع للمرجع التقليد. هذه مسألة عقلائية كما أنها مسألة دينية، وظيفة دينية. فحينئذ عندنا فقه، والفقه من المتكفل ذو الاختصاص، منهم مراجعنا، علماءنا، فقهاءنا العظام، رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين. يا ترى أنا يحق لي كمقلد لهم، أو من كان خارج عن مذهبي وعن مذهبهم، يحق له أن يدخل أنفه في فقههم وهو غريب عن هذا الفقه، وهو غريب عن أصول الفقه الذي في هذا المذهب؟ أنا الآن مثلا أريد أن أدخل أنفي مثلا في فقه الحنفي، مع أنه أنا ما عندي خبرة بالفقه الحنفي، لا بفقه ولا بأصوله. هذا يقول لك التدخل بما لا يعني يلاقي ما لا يرضيك، هذا رجل فضولي، هذا رجل جاهل، رجل جاهل وفضولي. فلذا الخبير والعليم والذي لا يكون فضوليا، أنه إذا تريد تدخل في فقه لازم تقرأ الفقه كله، تكون ذو الاختصاص، عند ذلك أنت نظر. أنت الشيخ الطرطوري تقول على أنه الشيعة يخالفون أئمتهم، هاي الشيعة ويقوم من مكانه، ولماذا أنه الشيعة عقولهم متحجرة، وأنت يا شباب الشيعة الآن صحوة وفلان ويخبص الدنيا، كذبا وزورا وتهويلا وصنع فيلم وما شابه ذلك. والحال إذا الشيعي يفهم، المسلم كله الآن يفهم، العالم كله الآن الرأي ورأي الآخر. أنت لما تجيب رأيي، لما تجيب رأيي خلي أنا أشعر رأيي، أنت الآن تحملني رأيي بقراءتك مو بقراءتي، هذا خلاف الإنصاف، خلاف العلم، خلاف المنهج العلمي. المثقف لما تيجي تنقل كلامي خلي أنا حي موجود، أنا أنقل كلامي، ليش تنقل لي تحرف الكلام عن مواضعه؟ أنت الآن تنقل رواية عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة على أنه من لطم على رجله فإنه في مصيبة، من لطم في مصيبة على رجله فإنه يحبط عمله، أعمال يوم القيامة تحبط، لا صلاة لا صوم، كل أحد تقبل بمجرد لطمة واحدة على الرجل، ويقول لك هذا نهج البلاغة أميركم أمير المؤمنين تقدروا تخالفوه. احنا عندنا فقه، وعندنا آلياتنا، وعندنا علمنا، وعندنا علم الدراية والرواية. احنا عندنا أنه كتاب الله هو المرجع الأول في فقهنا، في عقائدنا، في أخلاقنا، كتاب الله. حتى أحاديث أهل البيت عرضوا على كتاب الله أولا، هذه النقطة الأولى مهمة، أنه نحن نرجع إلى كتاب الله. لكن كتاب الله به ظواهر وبه محكمات، نأخذ بالظواهر والمحكمات، والمتشابهات نردها إلى أهلها، المتشابهات نردها إلى المحكمات، أو نأخذها من أهل البيت الذين خطبوا بالقرآن، نزل الكتاب في بيوتهم فنأخذ ذلك. هذا من حيث القرآن. يبقى السنة، السنة نحن نعتقد أحاديث الرسول أعظم وأهل بيته، وأخ نأخذ أحاديث النبي من أهل بيته، لأنه نقول أهل البيت أدرى بما في البيت. أنا ليش أخذ فقه أهل البيت ممن كانت طيلة عمره أكثر عمره كان يسجد للصنم يعبد الصنم؟ أنا أخذ أحاديث رسول الله ممن كان أكثر عمره يعبد الصنم ويركع ويسجد للصنم؟ وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللي مع رسول الله من يوم الدار إلى يوم الدار، من يوم الدار الأول اللي جمع كل عشيرته وأنذر عشيرته، جمع العشيرة كلهم وقال إني رسول الله، إلى يوم الدار الأخير عند الاحتضار قال يتوني بقلم ودوات لأكتب ما لن تضل من بعدي أبدا. هذا يسمى يوم الدار الأول يوم الدار الأخير. فالرسول الأعظم بين الدارين كان أمير المؤمنين كالظل له كالفصيل لرسول الله، في حله وترحاله ليله ونهاره أصلا لم يفارقه، وكان أذن حتى عيب عليه أنه أمير المؤمنين أذن لرسول الله، ورسول الله أذن لأمير المؤمنين، كل ما يقول له يسمع، قل أذن خير لكم. فالمثل هكذا كان. وأنا أترك أمير المؤمنين لأربع وعشرين ساعة مع رسول الله، يعرف القرآن فيما نزلت ومتى نزلت وأين نزلت والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، كل هذا يعرفه، أنا أعوفه وأرجع على فلان وفلان، هيئات لا عقل يقبل، لا فطرتي السليمة ولا إنصافي ولا إنصاف أي عقل. يقول لك هذا الذي كان في البيت مع رسول الله، أو لا تأخذ أنت الآن جيب لي كتب القوم الصحاح كلها، إم كم رواية عن أمير المؤمنين، وجيب عن أبو هريرة كم رواية، أشوف عن أبو هريرة ثلاث سنوات مع رسول الله، إذا كان مع رسول الله ثلاث سنوات إيش قال؟ سنة ونص، سنة ونص، وإذا 30,000 أو أكثر، 30,000 رواية عن رسول الله، مع أنه عمر بن الخطاب ضربه وقال تنقل كذبا وفلان، لكن مع ذلك الآن يعتبرونه قدوتهم في الأحاديث. عن هذا الرجل اللي سنة ونص مع رسول الله قول ثلاث سنوات مع رسول الله، وأمين المؤمنين عمره حياته كله من عمره 10 سنوات آمن به وإلى يوم رحلة رسول الله، فاضت روحه في صدره في حجره على ما هو ثابت عند المحققين من أهل التأريخ. وإذا بهذا الرجل هكذا ينقل عنه وعن أمينه هكذا ينقل أحاديث 12 14 20 حديث في صحيح البخاري، مو أكثر، ما يقارب العدد القليل كله، يعني يعد بالأصابع بالآلاف، ينقل عن فلان خارج عن الإحصاء وعن أمينه يعد. وهذا الإنسان الآن كل مسلم قاعد منصب، ليش المسلمين الآن دي يستبصرون؟ لأنه أكو وعي الآن، وقع الشباب الآن واعي، بعد ما كنت تقليد آباء، لأن تقليد آباء مذموم في القرآن الكريم. أنا لأنه أبوي كان سني أنا أصير سني، هذا مو معقول. أبوي كان على خطأ، أبوي كان على خطأ، أبوي كان يمكن على صواب، تقليدا للآباء، هذا مو معناته أنه أنا أحترق بنار أبي، لا. فلذا أشوف الآن المسلم الشاب المسلم سني وشيعي واعي يفهم. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ركزوا على مسألة سيد الشهداء بالخصوص، لأنه كل ما عدنا في سيد الشهداء، سيد الشهداء يعني الكل، الكل يعني سيد الشهداء. أتريد رسول الله في سيد الشهداء، أتريد القرآن في سيد الشهداء، تريد المعرفة والعرفان الأخلاق الفضائل الإيمان الكامل، كل ما تريده في الإمام الحسين. مصيبة رسول الله في الإمام الحسين، مصيبة الزهراء في الإمام الحسين، مصيبة أمير المؤمنين في الإمام الحسين، كلها تتلخص في الإمام الحسين. لذا عليكم بإقامة مآتم الإمام الحسين. هم أئمتنا قالوا لنا، أنت الآن تقول لماذا الشيعة لا يقيمون المأتم على رسول الله ويقيمون على ابن بنت رسول الله، لا يقيمون على أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء ويقيمون على الحسين؟ يا أخي هو الإمام قال لأمير المؤمنين، قال هذا ما ثبت عندنا في فقهنا في تاريخنا في أحاديثنا في أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، ثبت الستة، شو مشكلتك؟ هذا ثابت عندنا، فثبت على أنه نحن نقيم الإمام مآت الإمام الحسين، لأنه لولا ذلك كان أنكروا علينا كما أنكروا الغدير، قصة معروفة. أنا واحد عالم مصري قال للعلامة الأميني، قال هذه المظاهر الحسينية اللي عندكم عاشوراء وهاللطم وهالبكاء وهالاهتمام وهالعلام السود واللباس الأسود، كل من يلبس لباس أسود فهو فرعون، صح، هاي رواية موجودة عندنا، لكن ما من عام إلا وقد خص. هذا فقهنا. أنت تجيب لي رواية وأكو عشرات الروايات ضد هاي الرواية، عشرات الروايات تفسر هذه الرواية، عشرات الروايات تقيد هذه الرواية. احنا عندنا مقيد ومطلق في الأصول، مطلق ومقيد، فنحمل المطلق على المقيد. عندنا أنه لا تلطم لمصيبتك على فخذك، هذا بناء على أنه كل ما جاء في نهج البلاغة صحيح، وهذا ليس بصحيح. اقرأوا كتاب السيد عبد الزهر الخطيب رحمة الله عليه، مسانيد نهج البلاغة، 5 مجلدات يتكلم عن مسانيده. ليس كل ما جاء في نهج البلاغة هو صحيح السند، احنا ما عندنا صحيح السند، احنا كتب صحيحة ما عندنا. أبين لك هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله. فلذا أفرض أنه جاء في نهج البلاغة ذلك، لكن عشرات الروايات الأخرى عندنا أنه بالنسبة إلى الإمام الحسين يختلف الأمر، صحيح مكروه. النياحة، قال رسول الله لفاطمة الزهراء: لا تخمشي على وجهك ولا تنوحي، صح، لأنه النياحة كانت في الجاهلية سائرة، وأراد النبي الأعظم أنه ينكر ما في الجاهلية من النياحة الخاصة اللي كانت بهم، أنه لا تفعل ما كان قبل الإسلام. لكن هذا مو معناته أنه لولده لا ننوح، لأنه هو أمرنا بالنياحة على ولده، أخرج ذلك بالدليل. روايات إلى ما شاء الله عندنا. الإمام الصادق في سجوده يبكي ويدعو لمن؟ يدعو لزوار الإمام الحسين، يدعو لأولئك الذي هذه وجوههم تتقطع من حرارة الشمس في مشيهم إلى الإمام الحسين، في زيارتهم الإمام الحسين، يدعو لتلك الصرخات وتلك اللوعات وتلو ذلك اللطم. أنه قال الإمام الحسين لأختي زينب: لا تخمشي على وجهك، صحيح، قال الإمام، لا ننكر ذلك، لكن قال الإمام لأن القضية في واقعة، باعتبار أنه العدو كان يتشمت، فإنه قال لزينب أنه مختص بحكم زينب، القضية مبينة، هذا علماءنا يفهمون ذلك، لأن علماءنا أعرف بمذاق أهل البيت، مو أنت اللي غريب عن أهل البيت، إيش جابك على أهل البيت؟ هذه قضية مختصة بينا، مختصة بعلماءنا، مختصة بفقهنا، مختصة بأصولنا، هذه قضية اختصاصية تخصصية. أنت عندك أبو حنيفة يقول على أنه 17 رواية واردة عن رسول الله صحيحة، والبقية كلها ضعيفة، لذا قال بالقياس، قال أنا ما عندي روايات، احنا عندنا قياس، كل فقه إنما يبتني على القياس، أصوله أصول قياسي، وشوف الخطيب البغدادي كيف يكفره ويفسقه ويفجره، أنه هذا فاسق فاسق اللي ينكر أحاديث رسول الله، يقول لك بس عندنا 17 حديث صحيح عن رسول الله، البقية كلها ضعيفة مرسلة، ما أقبلها، لذا أقول بالقياس، قال بالقياس أبو حنيفة، فقه أبو حنيفة. 50 مليون الآن عندنا من هو يتبع فقه أبو حنيفة في العراق وفي خارج العراق غير مكان، حنفيين، خب هذا فقه موجود على ضوء فقه يفتي. فإحنا عندنا فقهنا وعندنا أحاديثنا وعندنا آليات في استنباط الأحكام الشرعية، أدلتنا الخاصة. لذا كيف علماءنا وأصحاب الأئمة يعرفون مذاق أئمتنا؟ جاء واحد رواية جاء من الإمام الصادق من المدينة للكوفة، الكوفة كان فيها شيعة، شيعة الأئمة عليهم، يقول: دخلت مسجد الكوفة وسمعت 4000 محدث كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق، 4000 تلميذ أنا ذاك، كل يقول حدثني. فالكوفة كانت موضع يعني قسم عظيم من سواد الكوفة كانوا من شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فحينئذ طبعا في عصر الإمام الصادق، فلذا كان يأتي الزائر لما يزور مكة المكرمة يحج بيت الله، وبعدين يروح إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام في المدينة يزورهم، لأنه من كمال الحج أنه تزورونا وتبلغونا ولائكم لنا، في الحديث الشريف عندنا من كمال الحج لقائنا أنه نلقي الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فحينئذ كان يذهبون للأئمة، فالأئمة يقول حديث في مجلس، يقول حديث هذا من الموالين والمحبين، يفرح بهذا الحديث، فيأتي للكوفة ويقول: حدثني الإمام، حدثنا الإمام الصادق. أهل الكوفة شان يضحكون، يقولوا: أعطاك من جراب النورة، هذا الحديث أعطاك من جراب النورة، هذا الحديث مو حديث لبيان حكم الله، هذا الحديث إنما ذكر للتقية، لأنه كان مجلس الإمام الصادق فيه عيون وجواسيس من الطغمة الحاكم من خلفاء الجور أنذاك، لذا لكي يحافظ على نفسه يقول ما يطابق الوضع أنذاك، من باب التقية. احنا عندنا التقية ديني ودين أبايا الإمام الصادق، لذا تقية، وهو أنه يضمر الإيمان ويظهر الباطل بما يوافق القوم حفاظا على نفسه. هذا يجوز. الإمام الصادق يوم العيد، المنصور لما قال اليوم عيد قال له شو تقول؟ قال اليوم عيد أكل. الإمام الصادق أكل. لما طلع الأصحاب قالوا سيدنا أكل عيد اليوم؟ قال لا لا لا، اليوم آخر رمضان. قالوا سيدي شفناك أكلت عند المنصور العباسي. قال حفظا لهذه، لأنه إذا مجد أكل شان يقتلني الآن أمام القوم يقتلني، فالآن أنا مكلف أنه آكل للضرورة للتقية. تقية أكل مو معناته أنه هذا حكم الله. حكم الله اليوم آخر رمضان. لذا احنا في فقهنا عندنا باب كامل، باب التقية. كثير من أحاديثنا إنما صدرت للتقية، إنما صدرت للتقية، وهذا ما يرتبط ببحثي الآن. لذا خلي أبين لكم موضوع حوزوي لطيف يفيدكم، حتى الإخوان اللي على الإنترنت خلي يسمعوني زين. احنا في فقهنا في أحاديثنا ذكرنا على أنه أحاديثنا نأخذها من أهل البيت، نعتقد بعصمتهم بعلمهم اللدني، هاي عقائدنا. نعتقد بأنهم أفضل من الخلق بعد رسول الله، من تمام الخلق أفضل من الخلق، وأنهم حجة الله على الخلق، بهم بدأ الله، بهم يختم، بهم ينزل الغيث. هاي عقيدتنا، ما تقدر تخالفني. أنا أعتقد بهاي العقيدة وعلى يقين على ذلك وعلى بصيرة من أمري، وعدي أدلتي العقلية والنقلية. أنا اللي أعتقد بهذه العقيدة وأعتقد أنه الدين الذي أخذه فقط عن أهل البيت، شرق أو غرب يا حسن البصري، لا تزل العلم الصافي إلا ها هنا، وأشار الإمام الصادق إلى صدره الشريف. فالعلم الصافي عند أهل البيت، العلم المخبوط عند غير. أنا ما المخبوط، أنا أريد لبن حلو، لبن حامض ما أريد، ما أريد علم مخبوط، علم مشبوش، علم مشوش. الجماعة عندهم علم، ما أقول لك ما عندهم علم، لكن علم مشوش، علم فيه تجسيم الله، أنا ما أقول تجسيم الله، علم فيه إهانة لرسول الله، أنه يقف رسول الله ويبول على صمات القوم، على جدران القوم، يقف أمام أصحابه ويبول، أنا هاي ما أقبلها. عندهم علم لكن علم مشوش، علم مشوش، مثل الصورة بالتلفزيون، صورة مشوشة، أكو تلفزيون صورته جميلة حلوة ملونة لأنه تلفزيون كامل ما بيعيب، وأكو تلفزيون بيعيب. فالعقل شي يقول له، بس الطفل يقول له هذا تلفزيون ملون وصورته حلوة، وهذا تلفزيون أبيض وأسود وصورته مشوشة. طفل، أيوة الطفل، يا تحبه كارتون ده يطلع، يا تريد، يقول لك هذا جميل. هاي مسألة فطرية، يقول لك هاي الصورة الجميلة والحلوة أريدها. لذا احنا شفنا بلا تشبيه، أنا من باب التقريب المعنوي بالحسي ضربت هذا المثال، احنا شفنا الصورة الجميلة عند أهل البيت، أحاديث رسول الله الجميلة، القرآن المفسر الجميل عند أهل البيت، أخذنا قرآننا أخذناه من أهل البيت، أحاديثنا أخذناه من أهل البيت، كل أخذناه من أهل البيت. هاي عقيدتنا، وعدنا أدلتنا الحمد لله، وعلى بصيرة من أمرنا، ما عدنا شك في ذلك الحمد لله. زين، فحينئذ أحاديثنا، لأنه معظم فقهنا إنما يكون من خلال أحاديث، راح أتكلم موضوع اختصاصي حوزوي بس بلغة مبسطة شعبية دارجة. وذلك هذا حديثي مع أولئك الذين يهرجون علينا على أنه نفتح عقول الشيعة، والشيعة لماذا هذول الملالي مالتهم أنهم يخلوهم الشباب في إغلاق وفي عقدة نفسية ويطبرون وما أدري إيش يسوون، هل خزعبلات المموهات للحقيقة ضد أهل البيت وضد شيعة أهل البيت، تجدهم في الفضائيات الآن دائما. فأنا اللي بين هذه الحقيقة وهذا الموضوع، وخلي يسمعني كل مسلم ومسلمة في العالم من كل المذاهب الإسلامية أطلاقا شيعتنا وسنتنا، خلي يسمعوني. أحاديث أهل البيت عندنا من أمير المؤمنين إلى الإمام العسكري، أصحاب الأئمة، أصحاب أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الحسين، زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام موسى الكاظم، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الإمام الهادي، الإمام العسكري 11 إمام، الإمام الغائب، إذن 11 إمام والإمام الغائب 12، أصحابهم جمعوا أحاديثهم وسموها الأحاديث في كتب وفي أصول، سموها 400 أصل، الأصول 400، أصول 400، كل الأحاديث جمعت في أصول 400، في كتب 400، 400 كتاب وأصل أحاديث أهل البيت. 11 إمام كل ما قالوا أصحابهم جمعوا في 400 كتاب وأصل سموها الأصول 400. زمن الغيبة الكبرى هاي الأصول 400 موجودة عند علمائنا. أنا ذا عند الشيخ الكليني وعند الشيخ الطوسي عليه الرحمة وعند الشيخ الصدوق. هذول جو الأصول 400 جمعوها كلها بما وصلت إليهن في أربع كتب. في أربع كتب أصول 400 أربع كتب. الشيخ الطوسي عليه الرحمة جمع في كتاب التهذيب والاستبصار. التهذيب مطلق الأحاديث والاستبصار الأحاديث المتعرضة. أبين هذا المعنى أحاديث المتعرضة متعارضة معذرة. الشيخ الكليني جمع هاي الأصول اللي وردت إليه عنده جمع في كتاب سماه الكافي. شيخ الصدوق عليه الرحمة جمع الأصول في كتاب وسماه إيش من لا يحضره الفقيه. هذول المشايخ الثلاثة عدوا هاي الكتب الأربعة يسموهم المحامد الثلاثة الأول لأنه اسمهم محمد وكنيتهم أبو جعفر. كل واحد سبحان الله اسمه محمد وكنيته أبو جعفر. لذا المحمد الطوسي المحمد الكليني والمحمد الصدوق جمعوا الأصول 400 في أربع كتب. هاي الكتب الأربعة استمرت عند العلماء وزادت لأنه وجدوا باعتبار هاي اللي جمعوها وقدروا يجمعوها مو معناته أنه كل الأصول 400 كانت عندهم. لذا شوي شوي تبينت الأصول 400 بقيتها مثلا في مكان آخر. الآن عندنا كتاب الآن مفقود للشيخ الصدوق معروف مدينة العلم كتاب مفقود. سيدنا الأستاذ يقول حتى سمعت أنه في اليمن هذا الكتاب في إحدى المكتبات يقول أموال أعطيت خاصة وذهبوا إلى حتى يبحثون عن هذا الكتاب العظيم مدينة العلم الشيخ الصدوق وأنه لا يقل عن البحار أو أقل من البحار طبعا بس كتاب ضخم جدا هذا مفقود الآن. فعلى كل حال زادت الكتب استمرت الزيادة إلى أن وصل إلى عصر ثلاثة محامد الأخر مدر معاصرين بعضهم مع البعض محمد الفيض الكاشاني ومحمد العلامة المجلسي ومحمد الحر العاملي. جابوا الأصول 400 مع بقية الكتب اللي وصلت إليهم والأصول الأخرى التي وصلت إليهم جمعوها في ثلاث كتب أخرى. العلامة المجلسي جمع في بحار الأنوار يسموها الروائية الثانية. الروائية الأولى أربع الكتب الأولى الروائية الثانية الكتب الثلاثة الثانية بحار الأنوار. الفيض الكاشاني رضو الله تعالى عليهم جمع في الوافي والحر العاملي جمع في وسائل الشيعة. صار عندنا ثلاث كتب إضافة على الكتب الأربع الأولى. طبعا كتب أحاديث أخرى موجودة بس هذه تعتبر المصادر والمراجع الأولية لفقهنا لعقائدنا لأخلاقنا. زين إلى وصل عصر السيد البروجردي رحمة الله عليه قبل 50 سنة من المعاصرين. السيد البروجردي لأنه بعد ذلك جاء بعض الأعلام واستدرك الوسائل كتب كتاب مستدرك الوسائل استدرك على أن هناك كتب أخرى لم يرها صاحب الوسائل فوصلت إليه فاستدرك ذلك مثلا أو أنه صاحب الوسائل لم يعتقد بهذه الكتب كدعائم الإسلام مثلا كانت موجودة لكن لم يعتقد كالفقه الرضوي لم يعتقد بصحتها فلم يذكر ذلك في كتابه الوسائل. فإجى المرحوم النور عليه الرحمة كتب وسائل مستدرك الوسائل وبعدين جت الكتب الأخرى والروايات الأخرى. السيد المرجد رحمة الله عليه بعبقريته وبمبانيه الخاصة الأصولية والحديثية والروائية والفقهية سوى لجنة علماء فضلاء الحوزة أنذاك قبل 40-50 سنة وجمعوا هذه الأحاديث في كتاب سماه جامع أحاديث الشيعة. جامع أحاديث الشيعة فجمع الكتب الأربعة الأولى والكتب الثلاثة الثانية ومستدرك الوسائل وبقية الكتب الروايات اللي معتبرة جمع في هذا الكتاب. شنو أريد أقول؟ نحن نعتقد أن هذه الكتب كلها وهذه الروايات كلها طرا من كتاب الكافي التهذيب الاستبصار بل لا يحضر الفقيه الوسائل البحار الوافي جامع أحاديث الشيعة كلها قابلة للنقد والإبرام. يعني شنو؟ يعني أحاديثنا تنقسم إلى أربع أقسام من زمان العلامة المجلسي ومن زمان العلامة الحلي وإلى يومنا هذا. كان قبل تنقسم ثلاث أقسام عند القدماء، عند المتأخرين يعني عند العلامة الحلي والمتأخرين المتأخرين، ولا يومنا هذا تنقسم إلى أربع أقسام. أحاديثنا أربع أقسام: لو حديث صحيح الذي يرويه الإمامية الثقات العدول كل الراوي، يعني من الأفضل الشيخ الكليني باعتبار هو إمامي عادل ثقة، عن شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإمام، إذا كانت السلسلة كلها إمامية عدول يسمى الخبر صحيح وهو معتبر ويؤخذ به. قسم الثاني الموثق، أنه رواته لم يكن من الإمامية، ربما يكون من السنة كالسكون والنوفلي من قضاة السنة، ولكن كان رجل صدوق لم يكذب، مذهب فاسد ولكن كان هو رجل صدوق. ونحن الذي نحتاجه في قبول الرواية هو أن يكون الرجل صدوق موثق، فلذا جابوا قسم ثاني في الرواية سموه الموثق، الخبر الموثق أو الرواية الموثقة، هذا معتبر يؤخذ بنظر الاعتبار. القسم الثالث الحسن، الرواية الحسنة هي أن ينويها الإمامية، السلسلة تكون سلسلة إمامية لكن من الممدوحين، ممدوح لم ينص على وثاقته، تارة ينص رجال علم الرجال، رجال الحديث يقولون ثقة ثقة، ثبت عدل، هذه من الألفاظ التي تدل على توثيق الرجل، تارة يقول حسن الحال، حسن الحال خوش إنسان، خوش إنسان مو مثل تقول له إنه إنسان مضبوط، تارة يقول له إنسان مضبوط أبا ضاي قلت السوريين، تارة يقول له لا إنسان طيب على كل حال، خوش إنسان ظاهر وجيد، هذا ظاهر وجيد يسموه حسن، إمامي ممدوح يمدح، هاي الرواية اللي بيها إمامي ممدوح يسموها رواية حسنة. غير هاي الثلاثة، هاي الثلاثة معتبرة نأخذ بها، غير هذه الثلاثة ضعيفة، الضعيفة 23 قسم ضعيف عندنا في كتاب الدراية لشهيد الثاني عليه الرحمة على ما في بالي قبل سنين، 23 تقريبا يعني أكثر من 20، عندنا قسم المقطوع والمرفوع والمرسل والإيش، كل هذه تعتبر من الروايات الضعيفة، فحينئذ نقول كل ما جاء في رواياتنا نجعله في بوتقة هذا الاختبار، نجعله في المختبر، ندخل الرواية في المختبر، مختبرنا شنو؟ مختبرنا أن هذه الرواية صحيحة ضعيفة مرسلة ما أدري حسنة موثقة، هذا شغل، شغل من؟ شغل ذوي الاختصاص. أنا يحق لي أنه أقرأ الرواية وأفتي على ضوء الرواية، أقول قال الإمام الصادق وأعمل على قول الإمام الصادق، يجوز عد شيعي له. ليش؟ أنت لا تقول لي أيها الشيخ الفلان، لا تقول لي على أنه هذه الرواية موجودة في التهذيب، الرواية موجودة في التهذيب، لكن ذوي الاختصاص إحنا عندنا آلياتنا وعلمنا الخاص، فقهنا الخاص، وذلك أنه يقول لك الرواية لازم فقيه، الفقيه يفتي على ضوئها. لماذا؟ يقول لك ها، لأنه رواياتنا بيها متعارضة. ليش رواياتنا متعارضة؟ يقول لك لأنه أئمتنا ما كان الحكم بيديهم، كانوا دائما مقهورين مقصونة عن الساحة عن الأمة عن الناس، وكان دائما تحت النظر في معسكرهم، كانوا دائما عيون وجواسيس عليهم، لذا إذا أرادوا أن يقولوا شيئا ينظرون أنه إذا أكو جاسوس يقولون بما لا يكون فيه هلاكهم، لأنه ضرورة تقتضي باعتبار كلما أحله الله حرمه الاضطرار، وكلما حرمه الله أحله الاضطرار، عند الضرورة عند المحظورات، عند تباح المحظورات، عند الضرورات تباح المحظورات، هذه قاعدة أصولية، عند الضرورة يباح المحذور. فلذا إذا وصل المسألة بين قتلي وبين أن أقول بشيء يوافق القوم، لا، الإسلام يقول لك، الدين يقول لك اتقي دينك ودين آبائك، لا أنا أتقي، إهلا نقوم صلي صلاتهم، يقول لك هاي صلاتهم عندي الآن باطلة، يقول لك صحيح باطلة، ولكن الآن صلاتهم لك حجة لأنه أنت في مقام التقية، أنه يقتلونك هؤلاء إذا علموا أنك أنت شيعي يقتلونك، فأنت المفروض أنه في مقابل هذا الجو اللي موجود وحفاظا على دينك لابد أنه تتقي القوم. فلذا رواياتنا راح تنقسم إلى قسمين، روايات بيان حكم الله وروايات ذكرت للتقية. سمعوها، راح أوصل للنتيجة. النتيجة أنه يجوز لي أنا أنه أقرأ رواية، طبعا هذا الكلام في الفقه، في الأخلاقيات أقرأ الروايات الأخلاقية، في الفضائل والصفات الرذيلة والحميدة أقرأ الروايات وأعمل بها، لكن كلامنا في الفقه في التكاليف الشرعية، لأنه التكاليف الشرعية إذا لم يكن على ضوء الدين يلزم أن يكون بدعة، والبدعة ضلالة وضلالة في النار. لذا ما لك حق يا شباب، شباب الشيعة والسنة ما كبروا، ما لكم حق ابتداء أن تعملوا بالرواية، لابد أن تعرض الرواية على ذوي الاختصاص. ليش؟ لأن الرواية بها ظاهر وباطن، الرواية بها عام وخاص، التبدل هذه الرواية عامة أو خاصة، ربما أنت تقرأها عامة والرواية بها متصل، خاص متصل أو منفصل في رواية أخرى، أنت ما شايف ذيك الرواية، ما تقدر تعمل بعمومها، لازم نشوف الخصوص. لذا المجتهد يبحث عن روايات الخاصة للعموم، لأنه يقول لك عندنا قاعدة، ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد، فلازم أنت تشوف المقيدات والمطلقات. ربما هذا الحكم ناسخ إلى منسوخ، ربما منسوخ إلى ناسخ، فأنت ما تدري، فما لك حق تشوف الرواية وتعمل على الرواية وعلى ضوء الرواية، لازم ترجع على الفقيه. نعم تكون مجتهدا لا بأس، صير مجتهد وصير من ذوي الاختصاص، عند ذلك راجع الروايات حتى ترجع كل الروايات. فالروايات منها ما هي صحيحة، منها ما هي ضعيفة، ومنها ما هي متعارضة. يسأل الإمام، يسمون الأخبار العلاجية، يسأل الإمام سيدي ورد عنكما خبران متعارضان، شو زوينا؟ خبر يقول هذا حلال، خبر آخر يقول هذا حرام، خبر يقول صوم يوم عاشوراء، خبر أجيب لك الآن يقول لك صوم يوم عاشوراء، والخبر الثاني يقول لك لا صوم يوم عاشوراء. أنا شلون أعرف هذا كلامكم؟ لأنه الآن كلامكم ورد عني متعارض، وأنتوا كلامكم تارة لبيان حكم الله، تارة لبيان أنه أنتم في مضيق، أنتم الآن في السلطة الحاكمة وعليكم مسلط الأضواء والجواسيس، فتقولون ذلك خوفا. فأنا ما أدري هذا الحكم موافق للحكم الرسمي الحكومي أنا ذاك، أو هو حكم الله، ما أدري. فماذا أفعل سيدي إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان؟ شو أسوي؟ الإمام يعطي قاعدة، هذه القاعدة موجودة، كل علماءنا يعملون بهذه القاعدة من هذه الروايات العلاجية. يقول إذا ورد الخبران المتعارضان فاعرضوا ذلك على كتاب الله، أولا كتاب الله هو المرجع الأول، فإن وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فاضربوه عرض الجدار. مو متعمنون به، لا أصلا كذبوه، اضربوه ضربة قوية، قل هذا كلام باطل ليس من أهل البيت لأنه مخالف لكتاب الله. حتى ولو صح سنده، أحسن سيدنا، حتى ولو كان سنده صحيحا حسنا موثقا، هاي كله يقول لك اضربوه عرض الجدار، لأنه احنا لا نقول خبرا يخالف كتاب الله، احنا الكتاب الناطق، فما نقوله يطابق كتاب الله. فلذا إذا ورد الخبر ولو كان صحيحا، صحيح السند عن فلان كلهم ثقات، كلهم عدول، ثقة ثبت ثابت، يقول لك اضربوا عرض الكتاب، احنا ما نحكي مخالف الكتاب. يقول له سيد اثنيناتهم موافق للكتاب، هاي الخبران المتعارضة اثنيناتهم موافق للكتاب، فماذا أفعل؟ أول طبعا نعطي مرجحات داخلية يسموها، هاي المرجحات الخارجية أنا ذكرتها، مرجحات داخلية. يقول خذ بأعدلهما، شوف ياه اللي عدالته أكثر من هذول الرواة، أخذ ذاك اللي عدالته أكثر. هذا يستلزم أنه الفقيه حينئذ، شوف المسألة جد مهمة، لما أقول لك يا شاه ما لك حق تذكر الرواية وتحاكمني بالرواية أنه قالت الرواية كذلك سيدنا، فأنت لازم تعمل على الرواية، الرواية بيها معارض، المعارض شوف اللي ينقلها ياه أعدلهم، ربما هاي الرواية اللي تنقلها أكو رواية معارضة لها، وذلك أوثق سندا أصح سندا لأنه أكثر عدالة. وإمامي قال لي أنه خذ بأعدلهما، اثنيناتهم عدول، قال لي سيد اثنيناتهم عدول، هذا خوشات من أقل ثقة، هذا الرواية خوشات من ثقة، قال لي خذ بأفقههما، شوف يا الفقه أكثر علم أكثر، قال لي اثنيناتهم أفقههم، بأعدلهما بأفقههما ما اشتهر بين، خذ ما اشتهر بين أصحابك، خذ ما اشتهر بين أصحابك، أكو رواية شاذة وأكو رواية يعمل بها الأصحاب، خذ ما عمل به الأصحاب ودع الشاذ دعه، ولو احنا قلنا ارفض احنا خبر شاذ، قلنا انت عليك في مقام العمل اذا وردك خبر شاذ وخبر مشهور اخذ المشهور، لا تاخذ الشاذ. وهي نقطه مهمه جدا، انه اكو مرجع اثنين، واحد ياتي بالمشهور واحد يتم الشواذ. أنت إذا ما تدري ياه الأعلام، إذا تعلم الأعلام خذ من كان أعلم، ما تدري الأعلام خذ من يقول بقول المشهور لا من يقول بقول الشاذ. فخذ ما اشتهر بين أصحابك. حينئذ يقول لك سيد اثنينات مشهور، اثنينات عدول، اثنينات فقهاء، اثنينات مشهور، يرجعك إلى المرجحات الخارجية، خذ ما وافق كتاب الله. يقول اثنينات موافق لكتاب الله، يقول خذ، هاي النقطة المهمة هنا بيت القصيد هنا، خذ ما خالف العامة فإن الرشد فيه، فإن الرشد فيه معذرة أحسن، خذ ما خالف الحكم الموجود أنذاك. حكم بني أمية كان في زمن الإمام الصادق، كان حكم بني أمية وبعدين صار بني العباس، فقال لك خذ ما خالف القوم لأن الرشد في مخالفته. إذن إحنا إذا ورد حديث موافق للقوم تقول في تهذيبكم الشيخ الطوسي طيوسيكم يفرض والله تعالى عليه في التهذيب على أنه صوم يوم عاشوراء، نقول له على رأسي قال ذلك عن الإمام. لكن أكو روايات في نفس التهذيب وفي نفس الصفحة أنه يشوف الخباثة بعض الأحيان، أنه لكي يموه على الشيعة وعلى السنة أيضا شباب السنة، يقول لك هذه الرواية موجودة في كتب الشيعة لكن علماءهم ما يعملون بها فيمنعون الناس أن يعملوا بهذه الرواية. في نفس الكتاب وفي نفس الصفحة الروايات المخالفة لهذه الرواية موجودة، تريد ما يقرأها؟ هذا اللي أقول لك خباثة. لو كان منصف، لو كان عالم منهج يقول لك يا أبا هاي رواية عندهم، هاي أربع روايات موجودة مخالفة، 10 روايات مخالفة، فحينئذ لابد أنه نعالج الأخبار العلاجية، نعالج هذا التعارض اللي موجود في الروايات، لأنه واحد حق مثل ذات حق، صم ولا تصم يكون من المتناقضين، وجود وعدم ما يمكن اجتماعهما وما يمكن ارتفاعهما، فحينئذ لازم يكون واحد حق واحد باطل، فلازم الأخبار العلاجية كيف نعالج المسألة حينئذ. فلذا في مثل هذا المورد نرجع إلى من؟ نرجع إلى ذوي الخبرة. فيقول لك إذا كانت الرواية موافقة للرأي العام أنذاك، يعني الحكومة إذا كان موافقة للحكم الرسمي الدولة، حكم الدولة، أنت خالف ذلك لأنه هاي دولة ظالمة، أرفض الدولة الظالمة وأرفض فقه الدولة الظالمة، فقه الدولة الظالمة أرفضها، فقه بني أمية أرفضها لأنه هؤلاء من الظالمين، هؤلاء من الغاصبين، أرفض دولة الغاصبين، دولة الظالمين، وارفض أحكامهم، أرفض قوانينهم، يجعل لك قانون ولا ما أقبل قانونك، قانونك ظالم جائر، قانونك لما وضعته لمصلحتك، تقول صوم يوم عاشوراء لمصلحتك، لأنه من مصلحتك أنه يوم عاشوراء تتموى على الناس، باعتبار يوم عاشوراء يوم انتصار الدم على السيف، أنت تقول لا يوم انتصار سيفنا، سيف بني أمية انتصروا في يوم عاشوراء، فنأخذ عيدا وطنيا، فصوموا شكرا لله، نذرنا لله، بني أمية نذروا كما قرأنا الرواية في الأمس أنه إذا قتل الإمام الحسين يصومون لله. فلا يقول لك إذا اتخلت هذه الرواية أنا اللي الآن أعمل بها أصوم أو ما أصوم، إمامي قال لا لا الصوم، إذا أنا قلت لك صوم أنا قلت ذلك من باب التقية، أنت شوف الحكم الواقع الأصلي أنه صوم أو لا صوم. فلذا في مقام التقية حينئذ لابد من مراجعة الروايات المتعارضة في كل باب، فيما نحن فيه في صوم يوم عاشوراء روايات مختلفة، بعضها تقول بالصيام، بعضها تقول بحرمة ذلك، بعض يقول لك صوم، بعض يقول لك حرام، بعض يقول لك مكروه. فالفقيه المرجع التقليد لابد أن يجمع بين هذه الروايات. أنا كناقل أذكر لكم كيفية الجمع بين هذه الروايات، لا أقول كمجتهد وكفقيه، لكن كناقل ما عند الفقهاء وعند المجتهدين أذكر لكم ما كان في هذا الباب، أنه كيف نجمع بين هذه الروايات. حتى هذاك الشيخ المعروض لا يقول على أنه الشيعة وسيدهم وقائدهم وفلان، أنا دعوتهم لكن لا يجيبون ويشوشون علي التلفزيون، هذا كله باطل وباطل وباطل، ويدل على كذب الرجل ويدل على عقلية الرجل، يدل على جنون. إذا شوف أفعاله شوف واقعا، فالإنسان مو إنسان طبيعي أنه إنسان معقول ورجل موقر أبدا، لكن يشوه بعض الأحيان، يشوه بلي يلقي شبهات تشويها، فلا بد حينئذ أن نكون على بصيرة من ديننا ومن أمرنا. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ انتهى الوقت، باشر إن شاء الله في التفصيل، باشر يوم الجمعة إن شاء الله أكون محاضرة في التفصيل، أذكر لكم الروايات، عشرات الروايات في هذا الباب، أذكر معظمها إن شاء الله وكيفية الجمع بين الروايات وما ورد في الروايات من حقائق سأذكرها ذلك إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. نيابة عن مولانا صاحب الزمان، يوم الغد يوم الانتظار والفرج إن شاء الله. هذا يوم الجمعة وهو يوم المتوقع فيه ظهورك والفرج للمؤمنين إن شاء الله، وأنا فيه ضيفك فأضفني وأجرني فإنك كريم من أولاد الكرام. فنيابة عن السلام على الحسين وعلى الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية، صل على يا محمد وآله خير الورى يا السجية، واغفر لنا يا ذا العلايا في هذه العشية كلنا، واغفر لنا يا ذا العلايا في هذه العشية، واغفر لنا يا ذا العلايا في هذه العشية، يا غفار يا غفار اغفر لنا يا في هذه العشية، اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وارزقني برهما في حياتهما وبعد مماتهما، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.